صعبا علي العزل لما تبهدل العيام فضلت اقول ام واتحسر على العيام صرفت مالي على صنف الرخيص ما عملتش حساب ليام لو صرفت يا ابن الاصول اصرف بحساب اهرب من الحي الاقي في الطريق تعب وزي ما قال نرجع عالكلام من تاني هي اللي نوت عالصحابة خد العسل صاحبي يصنع عيشك وملحك يصنع عيشك وملحك ودي ما يحافظ على الصاحب ملعون أبي الفلوس اللي عملت من صنف الرخصة منعون أبي الفلوس اللي عملت من صنف الرخصة الفجر للجدع من بعد السعادة بشعيب بس عيب حوجة الأيام والله العظيم عيب عيب حوجة الأيام لما تمد يدك تقولها أهرب من الحي أهرب من الحي الزمن ألاقي في الطريق تعبان صاحبي الزين ينشال في العين زي العطر تجلين ريح صاحبي الزين ينشال في العين زي العطر تجلين ريح رخيص تجارة العيب ما تجي منه إلا الفضيحة تريها الرجالة بتنفق تجل باللي ويا الغنيمة الصاحب اللي ما ينفع البعد عنه غنيم حلف يا قلبي لك بيكي بالنار العزت تني لزيد لكن يا قلبي شيلتني العار تعمل عدوك حبيبك جميل تريها الدراهم ما تنفع تجل باللي ويا الغنين الصاحب اللي ما ينفع البعد عنه غنين وادي مالت علي الردية كنت اصلي صبحا وعيش مع الناس جنبي خناتني قالوا ملحوي نسي عيش ادي اللي بعنا اهينا بعنا اللي بيعك بيعوا واللي فوتك فوتوا اللي بعنا اهينا بعنا ولا نعيد على حكاية اتحلف لما نقعد معاه ولا نعيد على حكاية كلام الرادي بيع الويكيد كلام الرادي بيع الويكيد ويحيرك في السياسة إذا كبرت وعملت سيد لا تردي عليه النجاسة يكني يا قلبي ملك موجود التصوير بيد فلوكسر لقصود فلتي ابو الحجاج ست طواب يا ساكن قوس عبد الرحيم يا ساكن جينا وتصلي على النبي تشرد وتصلي على النبي تشرد خف من القبر وخف من نزوله كتابك يا اخي ما انشركش بكره الكل احنا نزول دور يا زمن دور دور يا زمن دور ولا يوم عالم بحاله من بعد زاد التماسيح بتنفخ علينا السحاله.